إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه، اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه على هذه الأبواب الأربعة، ويلازم الرباط على ثغورها، فمنها يدخل عليه العدو فيجوس خلال الديار ويتبر ما على تتبيرا. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أكثر ما تدخل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة، قال: فنذكر في كل باب منها فصلا يليق به، ثم ذكر ما من الله تبارك وتعالى عليه به في مدخل النظرة، فلما فرغ من ذلك انتقل إلى مدخل الخطرة، ثم إنه رحمة الله عليه لما فرغ من ذلك دلف إلى مدخل اللفظة، فقال رحمه الله: وأما اللفظات فحفظها بألا يخرج لفظة ضائعة، وذلك بألا يتكلم إلا فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر هل فيها ربح وفائدة أو لا، فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنها، وإن كان فيها ربح النظر هل تفوته بها كلمة أربح منها، فلا يضيعها بهذه. وإذا أردت أن تستدل على ما في القلب فاستدل عليه بحركة اللسان، فإنه يطلعك على ما في القلب شاء صاحبه أم أبى. ثم ذكر قول يحيى بن معاذ رحمه الله: القلوب كالقدور تغلي بما فيها، وألسنتها مغارفها. فانظر إلى الرجل حين يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه من حلو وحامض وعذب أو أجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه، أي كما تطعم بلسانك طعم ما في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقة ما في ذلك القدر، كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه، فتذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدور بلسانك. قال: وفي حديث أنس يرفعه أنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهذا حديث ضعيف محتمل للتحسين. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والحق أن الحديث، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه، حديث حسن. وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأسه وعموده وذروة سنامه، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه ثم قال: كف عليك هذا. فقال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. قال الشيخ رحمة الله عليه متعجبا: ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحرم وغير ذلك، ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة وهو يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا، ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب. وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، وهو من الألية وهي اليمين، قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الواحدة عمله كله. وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك مما أخرجه أبو داود في سننه وهو صحيح. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم. هذا حديث متفق على صحته، لا يلقي لها بالا. في رواية بغير هذا السياق: يضحك بها جلساء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة رضوان الله عليها: حسبك من صفية كذا، تعني أنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت. وهي إنما أخبرت عن واقع تراه، ولكن لما كان ذلك يسوء على هذا النحو قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وعند الترمذي وأحمد وهو حديث صحيح من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث رضوان الله عليه، يعني هذا الحديث: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. الاحتراز من اللسان، والاحتراز من هذا المدخل من مداخل الشيطان الرجيم يدلف منه إلى القلب حتى يفسده، اللفظات. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر كبير، فإنه صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز رضي الله تبارك وتعالى عنه قال واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستر الله تبارك وتعالى عليه ففضح نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلق عليها في حينها. فلما ساروا مروا على حمار قد مات وحبط وهو شائل برجله انتفاخا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين فلان وفلان؟ فقال: نحن ذان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: غفر الله لك يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للذي نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار، والذي نفسي بيده إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. ولو نظرت لرأيت أنهما إنما أخبرا عن أمر تعجبا منه ولم يريدا سوءا، رضوان الله على الصحابة أجمعين. انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فجاء ففضح نفسه حتى رجم كما يرجم الكلب. ما هذا؟ يتعجبان، واحد يقول والآخر يسمع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للشيخين: وكانت العرب تتخذ الرجال في أسفارها، يعني خدمة لها، فاتخذ أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما رجلا ليخدمهما في السفر، فكان ينام مصبحا حتى الضحى، فقال أحدهما للآخر رضوان الله عليهما في صباح من تلك الأصباح: إن هذا لنوم يوائم بيته، إن هذا لنوم يوائم أي يلائم بيته، وهذا خرج خدمة، لم يخرج مخدوما وإنما خرج للخدمة، هذا نوم يوائم بيته. أو قال له وهو نائم: يوائم بيتك. فأيقظاه فبعثاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتي بإدام، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ارجع إليهما فأخبرهما أنكما قد ائتدمتما. فأخبرهما، فجاء فزعين، فقال: يا رسول الله والله ما ائتدمنا. فقال: إني لا أرى خضرة لحمه بين أنيابكما. فقال: يا رسول الله استغفر لنا. قال: هو فليستغفر لكما. في هذه الكلمة، ويتصف حقيقة، إن هذا لنوم يوائم بيتك، يوائم أي يلائم بيته، أي شيء في هذا؟ إنما خرج ليخدم لا ليخدم. ومع ذلك للشيخين، لأبي بكر وعمر، فيا لله العجب، ما الذي نحن فيه؟ اللهم تب علينا يا رب العالمين. وفي جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من الصحابة فقال رجل: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه. هذا حديث ضعيف. وفي لفظ أن غلاما استشهد يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع ومات شهيدا، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني، لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وهذا أيضا ضعيف. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي لفظ مسلم رحمه الله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا، أي حضر أمرا فشهده، فليتكلم بخير أو ليصمت. وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقال الشيخ ابن القيم رحمه الله بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كلام كثير، وقد صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف عليه؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وهذا أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكرا لله عز وجل. أخرجه الترمذي وابن ماجه. وضعفه الشيخ ناصر والحديث محتمل للتحسين. وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإن اعوججت عوججنا. رواه أحمد والترمذي، وهو حديث حسن. وقد كان بعض السلف يحاسب نفسه في قوله، في قوله ماذا؟ في قوله يوم حار أو يوم بارد، أي هذا يوم حار أو هذا يوم بارد. ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم بعد موته فسئل عن حاله فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث. هذه هي الكلمة التي وقف عليها. فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي. يقول: أنا موقوف على كلمة قلتها، قلت ما أحوج الناس إلى غيث. فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي وما يحتاجون. وقال بعض الصحابة لجاريته يوما: هات السفرة نعبث بها. ثم قال: أستغفر الله، ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام. أو كما قال: وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان، وهي أضرها على العبد محنة. واختلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط، على قولين أظهرهما الأول، أي يكتب جميع ما يلفظ به العبد. وقال بعض السلف: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ما كان من الله وما والاه. وكان الصديق رضي الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. الصديق أبو بكر رضوان الله عليه، كما ذكر ذلك الإمام أحمد في الزهد، ورجاله ثقات كلهم. وأيضا أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، كان الصديق يأخذ بلسان نفسه ويقول: هذا أوردني الموارد. والكلام أسيرك، فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيرة، والله عند لسان كل قائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى، آفة الكلام وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. الساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه، يعني إن لم يكن له عذر. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته، فهم بين هذين النوعين. وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة، فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرة. وإن العبد لا يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، ويأتي بسيئات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله عز وجل وما اتصل به. فهذا مدخل من المداخل الأربعة. وأما الخطوات فحفظها بألا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد من ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكنه أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله، فتقع خطاه قربة لله رب العالمين. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عثرة الرجل، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، عثرة اللسان. فقال الشيخ: جاءت إحداهما قرينة الأخرى، فوصفهم الله رب العالمين بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطوات في قوله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا كله قال رحمه الله ذكرناه في مقدمة بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، حديث حسن. والآن يسرع الشيخ الخطى لكي يصل إلى السؤال الذي سئله والذي أورد في بدء هذا الجواب. قال: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس، وهو نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود، يعني أي الذنب أعظم. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا والذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقل من الأكبر إلى ما هو أكبر منه، ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها، ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم، فورثهم وليس منهم، ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا، وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد. وفي هذه الكبيرة، يعني في الزنا، خراب الدنيا والدين. وإن مع أنها خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة، هي خراب هنا وتعمير للنار هنالك. يقول: وفي هذه الكبيرة، يعني في الزنا، خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. فكم في الزنا من استحلال لمحرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم. ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس أجمعين. ومن خاصية الزنا أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان. فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته، يباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان، فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته. ولهذا شرع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبد أن امرأته أو حرمته قتلت كان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت. وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي بحده لا بعرضه، يعني لقتلته. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم:

أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له: يا هذا، يصلح أن يكون معنا في مجلسنا هذا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين يا منية الروح. وخرج وتركها في الدار ولم يغلق بابها. فأخذ ما يصلح: ائت بهذا، قد لا يعجبها فأت بهذا، ثمن هذا وأغلي سعره وأت بهذا وهذا، حتى أتى بوقر بعير فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، يعني لم تأخذ من الدار شيئا. فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطريق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فبينما هو يوما يقول ذلك، وإذا بجاريته بعينها أجابته منطاق يمشي في الطريق والأزقة: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي؟ فلما قال ذلك يوما وهو يسير يهتف بذلك البيت، سمع الجارية بعينها منطاق هنالك تقول: هل لا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب؟ فازداد هيمانه واشتد ولم يزل على ذلك، حتى كان هذا البيت آخر كلامه في الدنيا: ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما حضره الموت واحتضر، قالوا له: قل لا إله إلا الله. يقول: أين الطريق إلى حمام من جاب؟ ابن الرومي كان حاضرا يوما، فقدم له فالوذج مسموم، فلما أكل منه وسر السم في بدنه، والسم بالفتح أفصح، فلما سرى في بدنه قام، أراد أن يذهب إلى بيته، فقال له: من هنالك؟ إلى أين؟ فقال: أحس بدنو أجلي. فقال له: سلم على أبي. قال: ليس طريقي على النار. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له كل هذا خوفا من الذنوب، فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف سوء الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة الحسنى. الآن الشيخ يأتي بكلام الحافظ أبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي في سوء الخاتمة، لكي يدلل على أن المفعول به لا يوفق عند موته للتوبة النصوح ولا للخاتمة الحسنى. قال وهو يحكي كلام عبد الحق رحمة الله عليه، وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة الحسنى. وقال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله تعالى من سوءها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطن، ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقد أو إصرار على الكبائر، أي فساد في الباطن أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة فيأخذه قبل إصلاح الطوية، ويصطلم أي يستأصل قبل الإنابة، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، اللهم إنا نسألك الثبات عند الممات. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقى أي صعد يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها، فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها، ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. فقالت: لماذا؟ قال: لقد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك؟ قالت: أنت مسلم وهي نصرانية وأبوها لا يزوجها منه. فقال: إنه يتنصر. فقالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار، ترك المنارة وكان عندهم. فلما كان في أثناء ذلك اليوم، أي الذي يبني عليها فيه، رقى أي صعد إلى سطح دارها، إلى سطح كان في الدار، فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. وتأمل: يلزم مسجدا للأذان والصلاة، وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة. اللهم ثبتنا رب العالمين واقبضنا على الإسلام يا أكرم الأكرمين. قال، يعني عبد الحق: ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به. من العلاقة، وهي من أشد ما يكون في مناقل الحب، فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلب حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص المحبوب عليه واشتد نفاره عنه، والنفار الحران. فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعود، فأخبره بذلك الناس. قالوا: سيأتي وتكتحل عيناك بمرآه، فقد حن عليك، قد أسلمته قلبك، يتصرف به وفيه كما يشاء، فالآن أبشر سوف يأتي إليك. ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، وجعل ينتظره للمعاد الذي ضربه له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وفرح بي. يعني قال: شفاء علتي في رؤيتي لطلعة فلان، بمحبة شركية لحب الصورة الظاهرة وتعلق في القلب شركي. فقال هذا المحبوب: إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مدخل الريبة، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم. قال الساعي بينهما: فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس المحب أسقط في يده، وعاد أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال: اسلم يا راحة العليل، ويا شفى المدنف النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، لا إله إلا الله. قال: فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه، فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد، كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد اختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا، أو الزنا أغلظ عقوبة منه، أو عقوبتهما سواء، على ثلاثة أقوال.

وقد ثبت عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فاستشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم، فكان علي بن أبي طالب أشدهم قولا فيه، فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم واحدة، وقد علمتم ما فعل الله به، أرى أن يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد فحرقه. وهذا أخرجه ابن أبي الدنيا بسند جيد، وعنه ساقه البيهقي. وقال عبد الله بن عباس: ينظر أعلى بناء في القرية فيرمى اللوطي منها منكبا ثم يتبع بالحجارة. وأخذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله قوم لوط. وابن عباس هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، قال الشيخ: وإسناده على شرط البخاري. وقالوا، يعني جمهور الأمة الذين رأوا قتله على كل حال، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. هذا رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ شاكر، وأخرجه الطبراني في الأوسط وابن حبان والبيهقي. ولم يجئ عنه صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني 3 مرات في حديث واحد، وقد لعن جماعة من أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعن 1 مرة، وكرر لعن اللوطية وأكده 3 مرات، وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل اللوطي لم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي بينهم مسألة إجماع لا مسألة نزاع. قالوا: ومن تأمل قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وقوله في اللواط: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، تبين له تفاوت ما بينهم، وأنه سبحانه تأمل نكر الفاحشة في الزنا إنه كان فاحشة، أي هو فاحشة من الفواحش، وعرفها في اللواط: أتأتون الفاحشة، وذلك يفيد أنه جامع لمعاني اسم الفاحشة، كما تقول: زيد الرجل، ونعم الرجل زيد، أي أتأتون الخصلة التي استقر فحشها عند كل أحد، فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذكرها، بحيث لا ينصرف الاسم إلى غيرها. وهذا نظير قول فرعون لموسى: وفعلت فعلتك التي فعلت، أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد. ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبله، فقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم زاد في التأكيد بأن صرح بما تشمئز منه القلوب وتنبو عنه الأسماع وتنفر منه الطباع أشد نفرة، وهو إتيان الرجل رجلا مثله ينكحه كما ينكح الأنثى، فقال: إنكم لتأتون الرجال. ثم نبه عن استغنائهم عن ذلك، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر إلى الأنثى من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع وحصول المودة والرحمة التي تنسي المرأة أبويها، وتنسى المرأة لتلك المودة والرحمة أبويها وتذكر بعلها، وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هو أشرف المخلوقات، وتحصين المرأة وقضاء وطرها، وحصول علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب، وقيام الرجال على النساء، وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء والمؤمنين، ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته إلى غير ذلك من مصالح النكاح. بعد أن ذكر هذه المصالح عد مرة أخرى، نبه عن استغنائهم عن إتيان الرجال، وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها، ثم ذكر تلك الحاجة رحمة الله عليه، قال: والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله، أي تلك الحاجات التي هي في احتياج الرجل إلى المرأة والذكر إلى الأنثى على دين الله رب العالمين، وتربي عليه أي تزيد عليه بما لا يمكن حصر فساده ولا يعلم تفصيله إلا الله. ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال، وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكور، وهي شهوة النساء دون الذكور، فقلبوا الأمر وعكسوا الفطرة والطبيعة، فأتوا الرجال شهوة من دون النساء، ولهذا قلب الله سبحانه عليهم ديارهم فجعل عاليها سافلها وكذلك قلوبهم، ونكسوا في العذاب على رؤوسهم. ثم أكد سبحانه قبح ذلك بأن حكم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد، فقال سبحانه: بل أنتم قوم مسرفون. فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب منه في الزنا؟ وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح، فقال سبحانه: إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وسماهم مفسدين في قول نبيهم صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم: رب انصرني على القوم المفسدين، وسماهم ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم عليه السلام: إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. فتأمل من عوقب بمثل هذه العقوبات، ومن ذمه الله بمثل هذه المذمات. ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم، قيل له: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله، حيث جاءوا نبيهم لوطا لما سمعوا بأنه قد طرقه أضياف هم من أحسن البشر صورا، فأقبل اللوطية إليه يهرولون، فلما رآهم قال لهم: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفا على نفسه وعلى أضيافه من العار الشديد، فقال: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فردوا عليه، ولكن رد جبار عنيد: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، ولكم في هؤلاء الأضياف الحق، وإنك لتعلم ما نريد. فنفث نبي الله نفثة مصدور خرجت من قلب مكروب، فقال: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فنفس له رسل الله وكشفوا له عن حقيقة الحال، وأعلموه أنهم ممن ليسوا يوصل إليهم ولا إليه بسببهم، فلا تقف منهم ولا تعبأ بهم وهون عليك. فقالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وبشروه بما جاءوا به من الوعد لهم ولقومه من الوعيد المصيب، فقالوا: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابه، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فاستبطأ نبي الله موعد هلاكه وقال: أريد أعجل من هذا. لما قالوا له إن موعدهم الصبح قال: أريد أعجل من هذا. فقالت الملائكة: أليس الصبح بقريب؟ فوالله ما كان بين إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأوليائه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر، وإذا بديارهم قد اقتلعت من أصلها ورفعت نحو السماء، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير، فبرز المرسوم الذي لا يرب الذي لا يرد عن الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبرائيل، بأن قلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل، فقال عز من قائل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. فجعلهم آية للعالمين وموعظة للمتقين، ونكالا وسلفا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين، وجعل ديارهم بطريق السالكين. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أخذهم على غرة وهم نائمون، وجاءهم بأسه وهم في سكرتهم يعمهون، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فقلبت تلك اللذات آلاما فأصبحوا بها يعذبون. مآرب كانت في الحياة لأهلها عذابا، فصارت في الممات عذابا. ذهبت اللذات وعقبت الحسرات، وانقضت الشهوات وأورثت الشقوات، وتمتعوا قليلا وعذبوا طويلا، رتعوا مرتعا وخيما، فأعقبهم عذابا أليما. أسكرتهم خمرة تلك الشهوات، فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين. وأرقدتهم تلك الغفلة، فما استيقظوا منها إلا وهم في منازل الهالكين. فندموا والله أشد الندامة حين لا ينفع الندم، وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم. فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطائفة، والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم، وهم بين أطباق الجحيم، وهم يشربون بدل لذيذ الشراب كؤوس الحميم. ويقال لهم وهم على وجوههم يسحبون: ذوقوا ما كنتم تكسبون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقد قرب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم في العمل، فقال مخوفا لهم أن يقع الوعيد: وما هي من الظالمين ببعيد. فيا ناكح الذكران يهنيكم البشرى، فيوم معاد الناس إن لكم لأجرا. كلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا، فإن لكم زفا إلى الجنة الحمراء. فإخوانكم قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا: إلينا عجلوا لكم البشرى، وها نحن أسلاف لكم في انتظاركم، سيجمعنا الجبار في ناره الكبرى. فلا تحسبوا أن الذين نكحتموا يغيبون عنكم، بل ترونهم جهرا. ويلعن كل منكما بخليله، ويشقى به المحزون في الكرة الأخرى، يعذب كل منهما بشريكه، كما اشترك في لذة توجب الوزرا. والقول الفصل في المسألة في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. قال: أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه: أحده، أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني أن هذا ينقض عليكم بالرجم، يعني في حد زنا المحصن، فإنه إنما ثبت بالسنة لا بنص الكتاب. فإن قلتم: بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا: فينقض عليكم بحد شارب الخمر. والثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف، يعني قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع، بل ركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطء الميتة والبهيمة، فجواب هذا من وجوه: أحده، أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه، لأنه أي هذا القياس في مقابلة النص ولا قياس مع النص. والثاني أن قياس وطء الأمراض الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة على وطء أتان أو امرأة ميتة من أفساد القياس، وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة؟ أو سبى ذلك، يعني الأتان أو البقرة أو الميتة، أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو أسر قلبه؟ يعني هل علمت رجلا كتب شعرا في أتان أو في بقرة أو استولى ذلك على فكره ونفسه؟ فليس في القياس أفسد من هذا. الثالث أن هذا منتقض بوطء الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول إسحاق بن راهوية وجماعة من أهل الحديث. ولقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وهذا حديث صحيح، رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو، وفي سنن أبي داود. قال الشيخ: ذلك وليس هو عنده، بل هو عند الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث ضعيف. من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها، فقال: احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألوا عبد الله ابن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. فخطوا وسطه بالسيف، تخطى الحرمتين، فوقع في الزنا على ذات محرم فتخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. هذا رواه الطبراني والبيهقي في الشعب وهو ضعيف، وصححه أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار، وكذلك أبو حاتم في علل الحديث. وفيه دليل على القتل بالتوسيط، وهذا دليل مستقل في المسألة، أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه أو بنته، كذلك يقال في وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال، فكان حده القتل كاللوطي. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص، والقياس يشهد لصحة كل منهما، وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزنا، على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزنا، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كله على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظا وشدة، عالما بالتحريم زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكبر ذنبا إن ضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. وأما واطئ البهيمة فللفقهاء ثلاثة أقوال: أحدها أن يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق. والقول الثاني: حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. هذا الحديث صححه الشيخ الإمام في صحيح أبي داود، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي، والحديث فيه عمرو ابن أبي عمرو، وفي رواية هذا الراوي عن عكرمة كلام، وخاصة في هذا الحديث. قال البخاري: روى عن عكرمة في قصة البهيمة، فلا أدري أسمع أم لا، ولكن صححه الشيخ ناصر وفيه هذا الكلام: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطء لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي، ومن لم يرى عليه حدا قالوا لم يصح فيه الحديث، يعني هذا الذي مر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولو صح لقلنا به ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل ابن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك، أي المروي عن عكرمة عن ابن عباس، للاختلاف في سماع عمرو ابن أبي عمرو من عكرمة. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف، وأيضا فرواية ابن عباس، وقد أفتى بأنه لا حد عليه، فيكون قد خالف بفتواه ما قاله من هذا النقل. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على سحاق المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا إلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان. هذا أخرجه البيهقي عن أبي موسى وضعفه الشيخ رحمة الله عليه، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم الإيلاج، وإن أطلق عليهما اسم الزنا العام كزنا اليد والعين والرجل والفم. وإذا ثبت هذا فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتج على ذلك بقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر. يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. فإن قيل: فهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال، ورقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال، وهل من طريق قاصد إلى التوفيق، وهل يمكن السكران بخمر الهوى أن يفيق، وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه، وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويدائه؟ إن لامه لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عذله وصار به في طريق مطلوبه، ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله: وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن أكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. قال الشيخ: ويا طول نفسه وغزارة علمه رحمة الله عليه، ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء بعد هذا كله. قال: ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء، والداء الذي طلب له الدواء. سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن المتفنن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رضي الله عنه: ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت فيه أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة، أي زيادة وحدة، أي تألما وعذابا، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتونا مأجورين، أي لكم الأجر والمثوبة عند رب العالمين رحمكم الله تعالى. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو عبد الله ابن أبي بكر أيوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى: لعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدة، ما من يهون عليك ممن أكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. يا لها من أبيات عندما تكون في موضعها، ولكن أيمكن لزوج أن يقول مثل هذا الكلام لزوجه؟ الله المستعان. قال الشيخ: هل هنالك من دواء لهذا الداء العضال ورقية لهذا السحر القتال؟ قال: نعم، الجواب من رأس: ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء داء يتعلق القلب فيه بالمحبة الهوائية من طريقين، ثم شرع في تفصيل الجواب قاصدا عين الصواب وما ابتعد عنه رحمة الله عليه فيما مضى. ونسأل الله رب العالمين أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.